لأن هذا مقتضى ختم النبوة وكمال الدين وحفظ الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما غضب حينما رأى مع عمر هذه القطعة إنما أراد سد ذريعة يعني الحاجة إلى غير هذا الدين حتى وإن كان من الأديان التي جاء بها النبيون من قبل، لأن الله عز وجل ختم هذه الأديان بهذا الدين وجعله ناسخ لها، ولأن ما جاءت به الكتب السابقة التوراة والإنجيل وغيرها حرف وبدل، وحتى لو لم يحرف ولو لم يبدل فإن الله عز وجل ختمها ونسخها بهذا الإسلام. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو مقتضى أمر الله. ولذلك أيضا يشهد لهذا أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام ليبين أن الإسلام بكماله لا يحتاج الناس إلى أن ينتسبوا إلى غيره بأي نوع من الانتساب، ولا أن يستمدوا من غيره بأي نوع من الاستنباط، ولا أن يحدثوا من أنفسهم شيئا يزعمون أنه من الدين، فإن هذا كله خروج عن دعوة الإسلام. فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرتكم بخمس الله أمرني بهم، ثم ذكر السمع يعني السمع والطاعة لولاة الأمر لما ولاه الله أمر المسلمين. والسمع والطاعة ما هو معروف إنما هو بالمعروف، ثم الجهاد الجهاد والجهاد من ذروة سنام الإسلام، وهو من مباني هذا الدين من مباني الإسلام. والجهاد باق وماض إلى يوم القيامة كما تعلمون، وليس من الشاعر التي انتهت كما يزعم كثير من المفتونين والجاهلين والمنهزمين الذين زعموا أن الجهاد مرحلة لم يعد لها تشريع الآن ولا مبرر، وهذا خلاف مقتضى قطعيات النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالإجمال والتفصيل أن الجهاد باقٍ إلى قيام الساعة، وأن المسلمين سيجاهدون حتى أثناء قيام أشراط الساعة الكبرى، يجاهدون الدجال وشيعة الدجال ويجاهدون أهل الباطل حتى مع قيام علامات الساعة الكبرى. والمؤمنون والمسلمون أهل السنة لا يضرهم ولا يثنيهم قيام علامات الساعة الكبرى عن إقامة شرع الله ودينه ولا الجهاد. وكذلك الهجرة إذا جاء مقتضاها، واختلف العلماء في الهجرة هل هي باقية أو انتهت، لكن الصحيح أن الهجرة باقية إذا وجد مقتضاها بشروطها التي يعرفها الراسخون في العلم. والجماعة يعني اجتماع المسلمين على الحق والسنة، هذا أمر أيضا من ضرورات الإسلام، فلا دين إلا بجماعة، بمعنى لا يتحقق الدين الأكمل الدين كما رضيه الله عز وجل للأمة إلا بالجماعة، هذا لعموم الأمة، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة للأفراد لا للمجموع كما ورد في حديث الفتن. قال فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، هذا من نصوص الوعيد، إلا أن يراجع هذا من نصوص الوعيد، يعني بمعنى أنه يخرج من مقتضى كمال الإسلام ومتطلبات الإسلام. والخروج عن جماعة أحيانا يقتضي الردة إذا تضمن أمرا من الأمور التي فيها ردة علمي أو عملي، وأحيانا لا يقتضي الردة وهو الغالب، فإن مفارقة الجماعة قد تكون بالعصيان وقد تكون بالتمرد وقد تكون بالخروج وقد تكون بتبني آراء خارج عن آراء الجماعة في العقيدة ونحوها أو بالبدع ونحو ذلك، كل ذلك خروج عن جماعة، لكن لا يقتضي الخروج من الملة إلا في حالات قليلة. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم، يعني من أهلها أو من حطبها. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله، يعني الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. فدعوى المسلم هو أن يدعي الانتساب لهذا الإسلام ولدين الله عز وجل، ويعتز بإيمانه بالله، ولا ينتسب إلا إلى جماعة المسلمين، إلى أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الحديث الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية، وهو عندي مختصر قرئ في الدرس أتم ما عندي، يبدو عندي كلمات ساقطة. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس يعني ابن تيمية: كل من خرج عن دعوى الإسلام والقرآن، يقصد بذلك دعوى السنة والجماعة، كل من خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب، يعني من انتسب إلى نسبه قبيلته إلى ذويه وجعل ذلك شعارا له يتدين به، هذه دعوة جهلية. أو انتسب إلى شخص وجعله هو معقد الولاء والبراء كمتعصبة المذاهب، جعله هو معقد الولاء والبراء يوالي ويعادي على هذا الشخص، هذا نوع من الانتساب، فهذا كذلك من الجاهلية. أو بلد وهو كذلك، وهذا مما بدأ يظهر بين المسلمين، بدأ كثير من المسلمين ينتسب إلى البلد ويعتز به وإلى الوطن ويعتز به اعتزازا دينيا، وهذا خلط عند الناس، فرق بين الانتماء للبلد من حيث الانتساب له لأنه من أهله وساكنه، وأيضا فرق بين خدمة البلد خدمة تؤدي إلى نصر دين الله عز وجل والتكافل بين المجتمع كما أمر الله، وبين العصبية التي تؤدي إلى المعاداة والموالاة على هذا البلد، أو التي تؤدي إلى تقديس الوطن. فهذا من الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أو جنس، كذلك الجنس يرجع إلى جنس النسب أو إلى جنس يعني الأفكار أو المذاهب أو الأقوال أو لغير ذلك، لكن الغالب أن الجنس يقصد به القبيلة أو العجم والعرب ونحو ذلك، أو مذهب من مذاهب سواء كانت فقهية أو عقدية أو فكرية أو أدبية أو سياسية أو غيرها، أو طريقة كالطرق الصوفية أو المناهج الخاصة للأفراد وللجماعات وللأشخاص، كل ذلك من عزاء الجاهلية. ويدخل في هذا ما يقع فيه كثير من المسلمين من الانتماءات والتحزبات والجماعات التي يكون لها ولاء وبراء وتفضل على غيرها من بقية المسلمين، أو تحصر السنة بنفسها، أو تحصر الحق بنفسها والمنتمين إليها، أو يكون للمنتمين إليها خصائص يختصون بها عند بعضهم أو يتميزون عن غيرهم، كما هو حاصل في كثير من فئات المنتسبين للدعوات في عصرنا هذا، فإن هذا من عزاء الجاهلية. بل ويدخل في ذلك، وهذا أمر ينبغي أن تتفطنوا له، يدخل في دعاوى الجاهلية والعزاء الممنوع شرعا تميز عن أهل السنة والجماعة حتى ولو بشعار السنة والجماعة، حتى ولو بشعار السلفية. فلو أن مثلا طائفة من الناس بين أناس هم في الجملة على مذهب السلف كسائر العلماء وطلاب العلم في هذا البلد، ثم سموا أنفسهم عندنا في هذا البلاد بالسلفيين من دون غيرهم من العلماء الكبار وطلاب العلم وسائر المجتمع الذين على السنة، فهذه نفسها العصبية والحزبية التي ينهون عنها، فينبغي التفطن لذلك. أما في البلاد التي تقل فيها السنة ولا يمكن يتميز أهل الحق وأهل السنة إلا بأن يعتزوا يعني يتداعوا وينتسبوا للسنة والجماعة أو للسلفية، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لكن لا يتميزون عن بعضهم، بمعنى أن لا يحجروا السلفية على طائفة منهم، وهذا حصل حتى في خارج هذه البلاد، نجد أن طوائف من طلاب العلم والدعاة الذين هم في الجملة على السنة والجماعة، نجد أن بعضهم يتميز عن غيره من أخوانه الذين هم على السنة والجماعة، يتميز بوصف السلفية ويتميز بوصف السنة، ويحجر الأمر أكثر مما ينبغي، ويقع في التشدد والتنطع، ويرفع الحزبية تحت شعار لا حزبية، وهذا أمر ينبغي التفطن له. ثم ذكر أنه لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنه فيما يظهر أن الأنصاري والمهاجري من تسبوا انتسابا دينيا، إنما انتسبوا انتساب بلد أو فئة، الأنصار أهل المدينة والمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فهم فئتان من فئات المسلمين كلهم. ومع ذلك لما ميز كل واحد منهم فئته عن الأخرى، ولا أظنه يقصد بذلك أنهم هم فقط أصحاب الدين والمنهج السليم، ما قصدوا بذلك، إنما قصدوا فعل الواقع، أنهم في الواقع من المهاجر، هذا من المهاجرين وهذا من الأنصار، لكنه خصهم بالاعتزاء، ناداهم، وهذا نوع من التفريق والتحريق، تحريض المؤمنين بعضهم على بعض والتفريق المؤمنين بعضهم عن بعض، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من دعاوى الجاهلين، وغضب لذلك غضبا شديدا. ولذلك ينبغي أن نتنبه لما يقع فيه كثير من المسلمين عن جهل أو عن قصد من الانتساب للبلاد أو انتساب للفئات دون التفطن لهذا المعنى الخطير، والله أعلم. يقول هل يعتبر ما يطلقه بعض الكتاب على أنفسهم من أنهم مفكرون إسلاميون، أو يطلق ما يطلق على بعض الكتابات بأنها فكر إسلامي، هل يعتبر ذلك من دعوة الجاهلية؟ إذا أحد انتمى إلى فكر بمعنى تعصب له، أو لمفكر إسلامي يتعصب له، لا شك أن هذا يعتبر من الممنوع شرعا ومن الدعاوى الجاهلية. لكن كلمة فكر الإسلامي من الكلمات المتميعة التي لم تتحدد بعد، وأغلب الفكر يدخل في باب المعلومات الشرعية غير يعني المؤصلة على مقتضى الكتاب والسنة، أغلبها آراء ناس يسمون المفكرين آراءهم في القضايا المطروحة. فكلمة فكر إسلامي حقيقة من الكلمات التي تحتاج إلى إعادة نظر، لأنه ليس هناك شيء اسمه فكر إسلامي. نعم الناس المسلمون لهم أفكار لهم آراء، لكن أن تنسب أفكارهم إلى الإسلام هذا من الأخطاء التي ينبغي علاجها، وإن كان فيها صواب وفيها خطأ. يكون هناك ناس يتميزون ويصفون أنفسهم بأهل الحديث، فهل هذا محذور؟ لا، إذا كانوا فعلا من أهل الحديث لا حرج، ما لم يكن شعار يعني يتميزون عنده عن بقية أهل السنة والجماعة. إذا كان شعار، طبعا مما يكون ويحدث في بعض البلاد الإسلامية أن هذه الأمور تكون شعارات مؤسسية، عناوين مؤسسية، مثلا جمعية أهل الحديث. إذا كان المقصود بذلك يعني مجموعة من الناس يشتغلون بنظم إدارية وعلمية على مفهوم الجمعية المشهود عندنا، أي يعني بمعنى أنها مجموعة من الناس يخدمون السنة على وجه معين تراضوا بينهم ويديرون أنفسهم عبر هذه المؤسسة، فالعمل المؤسسي إذا لم يكن على مناهج ولم يكن فيه ولاء وبراء ولا تميز عن بقية السنة فلا حرج فيه، لا حرج. هذا عمل مؤسسي دعوي، سواء كان علمي مثل جماعة الحديث، أو دعوي في مؤسسة مثلا أهل السنة، أو مؤسسة الحرمين أو نحو ذلك. هذه مؤسسات ليس المقصود بها الاختصاص بمكان أو بزمان أو بفئة، إنما المقصود أنها تكون عنوان لنشاط معين يقوم به طائفة من أهل السنة والجماعة، فلا بأس أن يسموا أنفسهم جماعة الحديث أو جمعية الحديث. كذلك لا بأس أن يسموا أنفسهم جماعة الحديث إذا كانوا فعلا يتميزون بالاهتمام الحديث، لكن لا يكون هذا شعار كما قلت انتماء، يتميزون به عن بقية أهل السنة والجماعة بأي نوع من أنواع التميز؟ السؤال الأخير أو قبل الأخير يقول: ما صحة مقولة لا وطنية في الإسلام؟ طبعا مقولة لا وطنية في الإسلام هذه الحقيقة كلمة مجملة، لأن هذا رجع لمفهوم الوطنية. إن كان بالمقصود بالوطنية بلد المسلمين أو بلدك الإسلامي الذي أنت فيه، فلا شك أن بلدك له حقوق شرعية. فالحقوق المشروعة سواء كان سميت وطنية أو ما سميت وطنية هي سائغة شرعا، إنما يأتي اللبس في تسميتها وطنية أنها قد تقترن بالوطنية القومية العصبية. وإلا فالأمر يعني كانت الألفاظ الشرعية تسميها بلاد، بلاد المسلمين، بلد المسلمين، فهي وطن أيضا، وهي كذلك أرض المسلمين، كلها من العبارات التي تراثت. فأقول وطنية إذا كان المقصود بها أن الإسلام المسلم لا بد أن يعني يكون لبلده حق عليه في الدفاع عنه وفي نفع البلد وأهل البلد، فهذا لا حرج فيه. وإن كان المقصود به الجوانب الممنوعة من العصبية المقيفة، من تفضيل بلده على بلاد المسلمين الأخرى تفضيلا يؤدي إلى العصبية إلى آخره، فهذا من الوطنية، من العصبية المنفوثة ومن دعاوى الجاهلية. هذا يقول في كتاب فضل الإسلام: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل من سواه، وفي بعض النسخ بمتابعة الكتاب. قال: فيه فرق بينهما؟ لا فرق، لا فرق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب والسنة. يقول: هل عبارة سقط من عين الله عبارة استخدمها السلف أو وردت في أثر أم أنها محدثة؟ ما أدري هل استعملها السلف ولا، يعني محظور من الآن، وإن كان يترجح عنه عندي أنها وردت في بعض الآثار. على حال هذه من العبارات يعني التي أظنها لا حرج فيها إذا قصد بها معنى شرعيا صحيحا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.